شو همه تو. أرسل رسولا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا الله إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله ذلك الدين القيم إن عدة الشهور إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا السماوات ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا إنما النسيء زيادة في الكفر إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الله أكبر إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء إلا تنصروا فقد نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين صاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره إلا تنصروه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني إِلَّا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ فأنزل الله سكينته عليه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله والله عزيز حكيم عادية طاول. الله الله الله الله الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أيها القارئ صوتك كان جدا زاد قلوب العاشقين تشوقا، جلوت بقول الحق فيما تلوته، وأنشأت من التابعين تزوقا، فهديك بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المذنبين، فيا بشرى لنا دنيا وأخرى إذا كنا بالهدى متمسكين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم، فلا على مسامي حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ دول عرباء العالم الإسلامي فاضلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالنسامية مركز المنصورة، تليفون المنزل 21-10-452. نقلت على مسامي حضراتكم من إحدى موجات الإذاعات المحلية إدارة محمد سلام ببرامطوش، تليفون 66-0236 برامطوش. الشركة العالمية للأضواء الكهربائية إدارة الحاج الشيخ تمام بمدينة السنبلاوية. نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى والخدمة الممتازة فاحتضارة أولياء جد بمئة العام، وشكر الله سعيكم جميعا.